وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا بسم الله الرحمن الرحيم لا سبح اسم ربك الأعلى